زيادة عندكم، عندنا في الشركة دي زيادة، وفي مثل ما ذكروا تضاعه في شركة تضاعه في عندنا ساقة عندنا الشكوك هو الأول ليه أسقطه في الأول؟ في عندكم فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم ابن عبد الله، هذا ساقط عندنا هنا هنا هنا هنا الذي أمامنا، النص الذي أمامنا. ومن الغريب أن المتن المدرج في هذا الشرح ليس هو المتن الذي يعني وضعه الحافظ ابن حجر، لأن الحافظ ابن حجر اعتمد في متنه على رواية أبي ذر الحرم وهي أفضل النسخ، لأن رواية البخاري كثيرة، فرواية أبي ذر عندكم هناك طبعة اليونينية، هذه يوجد منها فرع إلى الآن تصور ليس تقليدي، طبعة اليونينية هذه شرف الدين اليونيني، هذا كان ممن في القرن السادس أو السابع كان من المشتهرين برواية البخاري، له روايات متنوعة، فهذه الروايات لما قدم دمشق الإمام ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية وجد طلب منه أن يقرأ عليه صحيح البخاري، وقالوا أنه قرأه في 60 مجالس وختمه، وكان كلما مر عليه قرأ الشيخ حديثا يسأله عن أوجه الإعراب، فيقول فيسأله عن أوجه الروايات، إذا كان فيه روايات يعني يشكلها بما نقل رواية ووجهها ووجهها كذا وكذا من جرد كذا أو من نص كذا، وإذا كانت هذه روايتان يقول لهم يونيني هذه عندنا روايتان رواية فلان كذا بالرفع وفلان بالجر، فيقول معا ويكتبون فوقها بخط دقيق كلمة معا، وهذا موجود إلى الآن موجود. الآن في الأخير طوروه وجعلوا فطبعوه بنسخة كبيرة والزمانية، هذه مأخوذة من هناك، لكن ليس يعني كل جديد يتأول ويقابل، يعني قال شيخنا رحمه الله ثلاثة أفضلها العتيق الكتب والزوجة والصديق، ثلاثة أفضلها العتيق الكتب والزوجة والصديق، هذا الجديد هذا ما يقطع، المهم الطبعة أو القصة الأولى كانت هي المعتمدة، المهم موجودة، لكن هناك فيه يكتب لك حاء يكتب لك حاء والحاء شكلان، حاء بصورة سكون هذا أبو ذر الحرم، وحاء مبسوطة مفتوحة هذه حاء حاء، وهذه ابن عساكر، وهنا لفظ ميعاد، وكذلك سين نوعان، سين عادية فهذه تعتبر لمستمع، والثاني سين مطولة وهذه تعتبر لماذا؟ لابن عساكر، وهكذا فيه يعني حامود وكذا، وهذه كلها موجودة الآن في بعض النسخ ونحن نعتمد عليها دائما، وهذه ما تعجبنا هذه المحققة حقق فلان فلان هذه ما نعتمد عليها، فالمهم هذه النسخة وجزئت وكتبت وبعد نهاية كتب وموجود كلام اليونيني في الفرقة الأولى، وكذلك أيضا كلام ابن مالك، انتهينا على شيخنا كذا وسمعنا عليه وأسمعنا إلى آخره، وكذلك قال مالك أزمة العربية إلى آخر ما قاله ابنيني فكتبت عليهم، وهذه النسخة المعتمدة، فالحافظ ابن حجر يعتمد على نسخة أبي ذر الحرمي، فجاء بعد ذلك إما محمد فؤاد وغيره أدخل فتح الباري ما ليس منه، وترى أن هناك في متن وفي الشرح غير هذا اللفظ مختلف لهذا، سبب ذلك يعني لو وجدت نسخة يونينية أو عروية لا أدخل في هذا الكتاب كان أحسن، فالمهم أن عندنا هنا لكن وهو فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاشتراه فباع فاشتراه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه منه من يشتريه أي الغلام فاشتراه معين ابن عبد الله النحاف نحام هذا من النحمة وهي الرحى سعلى أو النحمة نغمة إلى آخر ما قالوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة من معين فسألوا عن ذلك فسمي النحام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.